قف بالخضوع ونادى ربك يا هو. قف بالخضوع ونادى ربك يا هو. قف بالخضوع ونادي ربك يا هو. إن الكريم يجيب من ناداه. واسأله مغفرة وفضلا إنه مبسوطتان مبسوطتان لسائدي يداه. واطلب بطاعته رضا واطلب بطاعته رضا واطلب بطاعته رضا. يرضي طالبين رضاه.